دخل عليه رحمه الله من اشتغاله ببعض عبارات الصوفية وأهل السلوك ونحوهم، فإنهم هكذا يعبرون بهذه العبارات. ولا شك أن الأصل أن شرع الله تعالى هو ما جاءت به رسله وما دلت عليه كتبه وما أهدى إليه خلقه، وليس هو مجرد مصادفة دون أن يكون هناك أسباب. وكذلك أيضا ليس كما قالوا أن كل ما حصل وكل ما وقع فإنه حسن وإنه مراد، كما يقول كثير من المعتزلة وكثير من الجبرية ونحوهم. هذه عبارة سيئة أو كلام سيء، ولكن أبو إسماعيل الهروي رحمه الله بعيد عن أن يظن به أنه يقول بهذه المقالة التي ظاهرها باطل، بمعنى أنه يرى أن كل ما وقع فإنه مراد، أن الله تعالى أراد كل ما في الكون وأنه أحبه. وقد ذكروا أن الإرادة لا تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية يكون المراد بها محبوبا، يعني أحبه الله كونه أراد الإيمان من المؤمنين وأراد الأعمال الصالحة وأحبها ووقعت، وأراد الإيمان من الكفار وأحبه ولكن ما أراده شرعا، ما أراده قدرا، أراده شرعا لا قدرا فلم يقع. فيحمل كلامه على أنه يريد الإرادة الشرعية التي يستحسن ما وقع بها، لا أنه يريد جميع الوقائع. فإن هناك من يقول كل ما حصل في الوقوع فهو مراد شرعا وقدرا، يعني الكفر أراده الله شرعا وقدرا من الكفار، والمعاصي أراده الله شرعا وقدرا من العصاة وما أشبه ذلك. وهذا بعيد أن يظن أبي إسماعيل أنه يريده. كذلك أيضا تكلم رحمه الله على الحسن والقبح العقليين، وهذه أيضا مسألة كبيرة. قد تكلم بها العلماء وتوسعوا وبينوا أن جميع ما شرعه الله فإنه حسن عقلا وشرعا، وجميع ما حرمه فإنه قبيح عقلا وشرعا. ذكر عن بعض الأعراب أنه لما أسلم ورجع إلى قومه أنكروا عليه ترك دينه، فقال إني نظرت في كل ما جاء به هذا الرسول فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فهذا فطرة فطره الله فطر الله عليه الناس وقد أمر الله تعالى بالطيبات بأكل الطيبات وقالوا إن الطيبات يرجع مرجعها إلى فطر الناس التي يستحسنونها فقالوا إنهم يستقبحون الميتة ويستقبحون كل ما يأكل الجيف وكل ما يتغذى بالنجاسات فيكون من الخبيث عقلا وشرعا وكذلك أيضا يستحسنون الطيبات كبهيمة الأنعام والصيد الذي إذا عرف بأنه طيب أنه يتغذى بطيب كان مباحا فهذا عقلي تحريم المحرمات عقل وإباحة المباحات عقل قبل أن يأتي الشرع جاء الشرع موافقا لما في العقل هذا هو الذي دلت عليه الشريعة قد تكلم العلماء على محاسن الإسلام وبينوا أنه كل شيء أمر به فإنه حسن أليس فيه ما يستنكر ولو أن هناك من يستثقله من يستثقل الطهارة مثلا من يستثقل الصلاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك ومن يستحسن الزنا ويستحسن الخمور ونحوها فإن هؤلاء ممن فسدت فطرهم فليسوا عبرة كل عاقل يفرق بين المزكاة والميتة أن هذه مباحة وهذه حرام يفرق بين النكاح والسباح يفرق أيضا في الأفعال يفرق بين الصدق والكذب يذم هذا ويمدح هذا يفرق بين حسن الخلق وسوء الخلق فهؤلاء الذين يستحسنون الجميع ويقولون إن الحسن كل ما أمر به وأنه لو أمر بالزنا لكان حسنا ولو أمر بقتل النفوس البريئة لكان حسنا ويقولون إن العقل لا يدل على حسن ولا على قبح وأن الأشياء كلها مجهولة قبل أن يأتي الشرع وهذا خطأ نحن نقول مثلا المعروف والمنكر أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لماذا سمي معروفا بعضهم يقول لأن الله أمر به نقول ليس كذلك بل لأن الفطرة تعرفه وتقره الفطرة السليمة وتشهد بحسنه لماذا سمي ذلك منكر يقولون لأن الله نهى عنه لو أمر به لكان معروفا فلما نهى عنه كان منكرا مجرد النهي فقط الجواب أننا نقول بل لأنه مستقبح لأنه مستنكر لأن الفطرة تنكره وتنفر منه وتستقبحه وتشهد بقبحه ولو لم يأتي الشرع قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأكلون الميتة إلا بعضهم، كقوله تعالى وإياكم ميتة وهم شركاء فيها، لكن الذين أنفسهم رفيعة يتنزهون عن ذلك، يتنزهون أيضا عن الكذب وعن الزنا وعن الظلم وعن العدوان وعن الفواحش. الخمر كانوا يشربونها ولكن كثير منهم تركها أو تركوها لما عرفوا آثارها السيئة وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا كانوا يستحسنون أو كثير منهم عبادة الله، ولهذا إذا كانوا في لجة البحر أخلصوا لله وإنما يشركون في الرخاء، دل على أنهم يعرفون التوحيد والشرك فطرة وإن لم يكن هناك شرع. وبكل حال فإن الشرع أقر الحسن وأباها ونهى عن الكبيح ومنعه وحرمه، فذلك كله دليل على أن الحسن يعرف حسنه بالفطرة والعقل، وأن هؤلاء الذين يقولون إن نرجع إلى الشرع وأن الشرع يجوز أن يعكس الأمور، هؤلاء يتوسعوا في المحرمات، حتى أن كثيرا منهم يقول كل ما أفعله فإنه جائز لأنه مراد لله، وإن كانت الإرادة كونية وقدرية. أنشد ابن القيم كما سمعنا قول بعضهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، أي كل أفعالي طاعات لأنك أنت الذي حركت جوارحي وأنت الذي بعثت همتي وليس لي اختيار. وهذا يقوله المجبرة الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله ليس له أي اختيار، وهؤلاء قد نقض ابن القيم كلامهم في مواضع، يتكلم عليهم بطريق الهجرتين وتكلم عليهم بمفتاح دار السعادة وغير ذلك من كتبه، وبهذا الكتاب الذي أحال عليه قد لا يكون موجودا هذا التحفة، وبين أنهم متناقضون، ورد عليهم أيضا في منظومة الميمية التي يقول فيها ينكر عليهم فيما يفعلونه وأنهم يصوبون جميع ما يفعلوه بما يقع لهم. في قوله رحمه الله لما قال أول الكلام قوله عند ذلك يقول الميمية المشهورة المعروفة وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلهم، هكذا عند مراد الله تفنى كميت عند مراد النفس تسدي وتلهم، وعند خلاف الأمر تهتج بالقضاء. ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، أي تزعم أنك مجبور على هذا الفعل. ولهم أيضا تناقضات قد أشار إليها أيضا شارح الطحاوية وغيره. والله أعلم. أنا أقرأ في اللغة. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنف بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع به حنف، وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنف، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر يريد أن لا ينقص عن مئة لم يحنف، وإن حلف ليتزوجن على امرأة يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها، وإن حلف يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها بضربة واحدة لم يبر. رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا رحمة نبينا محمد وآله. قال ابن قدامة: جمع الله وإياه في دار كرامته. باب جامع الأيمان. يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى غدا يريد غدا بعينه، واختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منا، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبا أكثر من مئة فباعه، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه شيء، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج تغيظها، وإن حلف ليضربنها ضربا مؤلما لم يبر إلا أن يضربها ضربا مؤلما، وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات فضربا جملة واحدة لم يبر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن حلف ليعطينه حقه غدا يريد أن لا يؤخره فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إن أراد أن لا ينقصه عن مئة، وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها وضربها ضربة واحدة لم يضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. فالموافق للظاهر هو أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي، مثل أن ينوي باللفظ العام للعموم. والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه أو فاكهة بعينها، ومثل أن يحلف لا كلمت رجلا ويريد رجلا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به. ومنه أن يحلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا بعينه. والثاني أن ينوي بالخاص العام، مثل أن يحلف لا أشرب له الماء من العطش يريد قطع المنه، فتتناول يمينه كل ما فيه منه. فإنه شائع في الكلام التنبيه بالأدنى على ما فوقه وبالأعلى على ما دونه، فإذا نبه بشرب الماء في حال العطش على اجتناب كل نفع يصل إليه منه ويمتن به عليه كان صحيحا. فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، لأنه دال على النية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا عبرة بالنية، والسبب فيما يخالف اللفظ، لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين، واليمين لفظه، ولو أحثثناه على ما نواه لا أحثثناه على ما نوى لا على ما حلف، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية، وكذلك لا يحنث بمخالفته ما نواه. ولنا أنه شائع في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام، بدليل قوله: ما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا، إذا لا يؤتون الناس نقيرا. والقطمير لفافة النواة، والفتيل ما في شقها، والنقير النقرة في ظهرها. ولم يرد ذلك بعينه، بل نفى كل شيء. وقال الحطيئة: ولا يظلمون الناس حبة خردل، يريد لا يظلمون الناس شيئا. وإذا كان سائغا فقد نوى بكلامه ما يحتمله فيحنث، كما لو لفظ به. ولأننا أجمعنا على صحة التأويل في اليمين لغير الظالم، وهو إرادة ما الظاهر خلافه، وهذا مثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، فيدخل فيه ما اختلفنا فيه. ولأن الشارع قد ينص على الحكم في صورة خاصة لمعنى، فيثبت الحكم في كل ما وجد فيه المعنى ولا يقف على لفظه، كتنصيصه على تحريم الربا في الأعيان الستة، فثبت التحريم فيما وجد فيه معناها، كذلك في كلام الآدمي. في هذا الباب أراد به أن يبين الأيمان التي لها أسباب كثيرة ولها مبررات ولها نيات، فلذلك يبوبون بجامع الأيمان، أي الباب الذي يجمع الأيمان ما يفتى به وما يلزم الحالف. فذكر أنه يرجع في الأيمان إلى النية، فإن النية التي نواها هي التي يحمل عليها كلامه، ولو كان لفظه عاما فإذا حلف أني لا أكلم الرجل، كلمة الرجل محتملة لكل ذكر من الآدميين، ولكن يقول نيتي الرجل الفلاني فلا يحنث إلا إذا كلمه، لو كلم غيره لم يحنث ولو كان اسمه رجل، ولو كلم امرأة لم يحنث. إذا قال لا أكلم الرجل، وكلمة الرجل قد تطلق على الرجل البالغ، الطفل الذي لم يبلغ قد لا يسمى رجلا إلا من حيث العموم. الاصطلاح يقول هذا صبي وهذا رجل بالغ ونحو ذلك. فهكذا إذا نوى. أما إذا كانت نيته العموم أني في هذا اليوم لا أكلم رجلا، في هذا اليوم، فإنه يحنث إذا كلم أي رجل، لأنه عمن أي رجل. لا أكلم رجلا لم يكن الرجل الفلاني، لم يسمي إنسانا، بل عمن أي رجل، فيحنث إذا أكلم إنسانا يصدق عليه أنه رجل. وكذلك أيضا إذا أخصصه، إذا قال مثلا لا أكلم رجلا كافرا، فكل من حكي بكفره يحنث إذا أكلمه. أما إذا خصص الكافر الفلاني، ما أريد إلا فلان، الكافر الذي هو يهودي أو نصراني أو مشرك أو نحو ذلك، فإنها تختص يمينه بذلك الإنسان الذي في قلبه نيته. ويعرف ذلك بالقرائن، قد يكون هناك قرينة يعرف بها إذا جرى في المجلس ذكره، فقال لا أكلم الرجل، وعرفه من سياق الكلام أنه يريد فلانا، اختصت يمينه به. ثم قالوا مثلا إذا حلف أني لا أشرب له ماء على ظمأ، لا أشرب له ماء على ظمأ، يعني ولو ظمئت أشد الظمأ ولم أجد إلا ماء فلان فلا أشربه، أليس يريد بذلك قطع منته؟ لا يريد أن يكون له منة عليه؟ فلو مثلا أخذ منه هدية، أهدى إليك ثوبا، أهدى إليك كيس طعام، أهدى إليك نقودا دراهم، أهدى إليك فاكهة، فإن المنة فيها أكبر من المنة في الماء. الماء رخيص، فما أراد بهذا إلا أن لا يكون له منة لنزالته أو لبغضه أو نحو ذلك، كما يقول بعضهم من أن يكون لنزل علي فضل ومنة، أي لا أريد أن يكون له علي فضل ولا منة، فيحنث إذا فعل أي شيء يكون له عليه منة. وهكذا ما تحتمله يمينه يرجع فيها إلى النية وإلى ما تحتمله في اليمين، وإلى سبب اليمين الذي سبب أنه حلف. يعرف ذلك بالقرائن. ذكروا أن رجلا كان له دين على فلان فحلف بالطلاق، أن لما طلبه ولم يعطه حلف بالطلاق أن يجلسك عند القاضي ويخاصمك عنده، ولما حلف جزم كرر ذلك، عند ذلك أخرج النقود ودفعها له وقال هذا دينك، فسكت في يد ذلك الذي طلق. الفتوى في هذه الأزمنة على أنها يمين مكفرة، لأنه ما أراد إلا مطالبته بحقه الذي ما طلبه. ولكن بعض المشائخ قال لا يبر إلا إذا أوقفه عند القاضي حتى ولو لم يكن له دعوة، لأن كلامه صريح في أن أشتكيك عند القاضي. يشتكي ويقول إن هذا ما طلني وأضر بي في تأخير ديني، ولكنه قضاني بعد مدة طويلة بعد مطالبة. فهكذا عرف بذلك أن نيته عندما طلق الإحاح عليه بأن يقدم حقه أو يوفيه حقه. فكذلك كل ما كان فيه نية كقطع المنة أو الإلحاح في الحاجة أو ما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به كما ذكرنا. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه، لأن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظ، ونيته قطع المنة فيحنث بكل ما فيه منه. مسألة، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث لذلك. مسألة، وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث اعتبارا بنيته، لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل قضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا. ولأننا قد بينا أن مبنى الأيمان على النية، وهذا نوى بيمينه ألا يجاوز الغد، فتعلقت يمينه بهذا المعنى كما لو صرح به. فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن كانت تقتضي التعجيل فهو كما لو نوى، وإن لم يكن له نية ولا سبب فظاهر كلام الخرقي رحمه الله تعالى أنه لا يبر إلا بقضائه في الغد خاصة، وهكذا في سائر الأيمان. فلو حلف ليصومن شعبان فصام رجبا لم يبر، ولو حلف ليأكلن هذا الطعام في غد فأكله اليوم لم يبر، وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا لم يبر، لأن اليمين في الإثبات لا يبر فيها إلا بجميع المحلوف عليه، فترك أكل بعضه الغد كترك جميعه، إلا أن ينوي بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت. مسألة، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا كان أراد ألا ينقصه عن مئة لذلك. هذه أمثلة للنية التي تقترن باليمين، أنه يرجع إلى النية، وذلك لأن الكلام يعرف بالقرائن أنه يراد به كذا وكذا، ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكي إليه الفطيئة أنه سب إنسانا بقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقل فإنك أنت الطائم الكاسي. فعمر كأنه رأى أنه مدفل له، يقول فإنك أنت الطائم الكاسي. ولكن لما سأل بعض أهل اللغة عرفوا أنه مذمة وأنه تحقير. هذا يظهر من النية، لأنه قال لا ترحل لبغيتها، فدل على أنه ما أراد إلا تحقيره. وكذلك أيضا جاءه قوم اشتكوا أن فلانا يهدون أو أنه ذلك، وذكروا له أمثلة، فلما بشرت له عرف أنها ظاهرها مدح ولكنها هجاء. ومن ذلك قوله قول بعضهم يذم قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يهدمون الناس حبة خردل. هذا ذم لها إلا أنه مدح، إنما أراد بذلك تحقيرهم. وكذلك قول بعض الشعراء في قبيلته لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فقوله ليسوا من الشر في شيء وإن هان يريد عجزهم ويريد تحقيرهم، ولو كان ظاهر ذلك مدحا فعرف بذلك أنه يرجع إلى سبب اليمين وإلى ما تدل عليه القرائن من مدح أو ذم أو ما أشبه ذلك. فإذا حلف مثلا أني لا أشرب له ماء، فالمراد أني لا أتحمل له منه، فإذا أكل له طعاما حنث، وإذا قبل له هدية ثوب حنث، لأن المنة أكثر. وكذلك إذا حلف أني لا آكل عنده غداء يريد قطع منته، فأكل عشاء مثلا حنث. وكذلك أيضا إذا أقبل منه هدية لحما أو فاكهة أو خضرة أو كسوة فإن المنة بها أكثر من المنة بأكل غدا أو عشاء نحو ذلك. كذلك أيضا لو حلف عن فلانة أني لا ألبس لها ثوبا من غزلها، الثوب يعم جميع ما يلبس، نسجت له قميصا فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن لم يلبسه، لأن يمينه دالة على قطع منتها، لا يريد أن يكون لها عليه أية منة. عرف ذلك من القرائن. كذلك النية أيضا تعتبر في ظاهر الكلام، مثل بما إذا قال: والله لأقضينك حقك غدا أو دينك غدا، يريد تقريبه، أن أقضيه منه أقضيك قريبا، فقضاه في هذا اليوم قبل الصباح، لم يحنث، ما أراد إلا تعجيله. يعرف ذلك بالقرائن، أن نيته الإسراع بالقضاء إلى التحديد، لم يرد تحديد الغد، كأنه يقول: لا أؤخره بعد غد. أما لو أخره إلى بعد غد فإنه يحنث. وكذلك من حلف ليضربن فلانا حتى يؤلمه لم يحنث إلا بضرب يحس فيه بالألم الذي هو وجع أثر الضرب وما أشبه ذلك، لأن يمينه تقتضي ذلك. الألم لا يحصل مثلا لو ضربه برؤوس أصابعه وما أشبه ذلك. وكذلك بقية المسائل التي سمعنا يظهر الأثر بالنية من سياق الكلام وأسبابه. إذا لم يكن له نية قال: أنا ما لي نية، لا أدري ماذا نويت، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، نظرنا إلى الذي هيج اليمين هو غضبه على فلان أن يضربه، فلا بد أن نعرف أنه لا يحنث إلا بذلك. وهكذا أيضا سبب اليمين الذي هيجها مثلا غضبه على امرأته إذا حلف أن يتزوج عليها، ما أراد بذلك إلا أن يغيظها. وهكذا أيضا غضبه على خادمه أن يضربه أو نحو ذلك أو يؤلمه، فإذا حبسه أضر به صدق، لأنه أراد بذلك أن يؤلمه. هذا سبب اليمين وما هيجها. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به لما سبق. مسألة، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها لأنه قصد ذلك، ومبنى الأيمان على القصد والنية. مسألة، وإن حلف ليضربنها 10 أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر، لأنه ليفهم من ضرب 10 أسواط إلا 10 ضربات متفرقات، فيجب أن تحمل اليمين عليه، ولأن السوط آلة أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه، فمعنى كلامه لأضربن 10 ضربات بسوط. وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة لم يجزه ضربة واحدة ب80 سوطا. وأما قوله سبحانه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فإن الله سبحانه خص بها أيوب عليه السلام ورخص له، ولهذا امتن عليه. وكذلك المريض الذي يخاف عليه التلف أرخص له. هذه أيضا مسائل تدل على اعتبار النية. إذا حلف مثلا أن يتزوج على امرأته، سبب ذلك خصاما حصل بينه وبينها، لما حصل هذا الخصام وهذه المنازعات أراد أن يغيظها ومن غيظها أن يتزوج عليها، فلا يتزوج فلا يحبر إلا بما يغيظها. ومعنى ذلك أنه لو اشترى جارية ليتسراها ما صدق عليه أنه تزوج عليها، لا تسمى زوجة لأنه لا يقسم لها ونحو ذلك. كذلك لو حلفها ألا يضربنها ألم يبر إلا بضرب يحصل به الألم، حلف ألا يضربن خادمه، حلف ألا يضربن ولده أو امرأته، الضرب الذي يكون مؤلما فلا يبر بضربها باليد أو برؤوس الأصابع أو بطرف عصا نحو ذلك. كذلك لو حلف أن يضربه 10 ضربات أو 10 جلدات فضربه بها جمع جملة، أخذ 10 عصي وضربه بها ألم يبر، هذا على الصحيح. ذكر أن رجلا مريضا منهكا ضعيف البدن مريض، دخلت عليه جارية فهش إليها وطلبها فوقع عليها الزنا، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جلدوه 100 جلدة، قالوا إنه لا يتحمل، لو جلد 3 جلدات لمات، فلم يجد بدنا للتخفيف عنه، فقال خذوا إثكال فيه 100 شمراخ، إثك النخلة الذي فيه شماريخ، فاضربوه به ضربة واحدة حتى تمتثل الأمر. وقالوا إن هذا مثال لما حصل لأيوب عليه السلام لما مرض خدمته امرأته وأفنت وقتها في خدمته خدمة زائدة، بلغه مثلا أنها قطعت إحدى قرنيها أو قرنيها وبعتهما لتشتري به قوتا، فغضب عليها وحلف أن يضربها 100 جلدة إذا شفي، وكانت ذات إحسان لما شفاه الله بعدما دعا ربه بقوله رب إني مسني الضر الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ركض برجلي حرك من بعماء طيب بارد فاغتسل به فشفي. ثم قال وهبنا له أهله ومعهم رحمة منا ذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا يعني حزمة حطأ حشيش أو نحوه فاضرب به ولا تحنث، ولكن لا يجزئ ذلك فيما هو صريح في الضرب، يعني قول الله تعالى فجلدوه ثمانين جلدة لا يجزي أن يجلد بشمراخ من شماريخ، وكذلك مئة جلدة لا بد أن يجلد جلدا متتابعة، كل ضربة تعتبر جلدة بالعصا والسوط وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فمن حلف أن يضربها أو يضرب خادمه عشرا لم يبر إذا جمعها، بل لا بد أن يفرقها سياطا. شكر الله لكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جعل ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الأيمان بعد كتاب الصيد، فما مناسبة ذلك؟ يظهر أنه لما انتهى من الصيد وما أشبهه ناسب أن يذكر كتاب الأيمان والنذور وما أشبهها، لأنه يحصل كثيرا الأيمان في المبايعات وفي الصيد وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يدرس في الخارج ويختلط بالنساء في السكن وفي الدراسة، فماذا يفعل؟ هؤلاء الذين يسافرون الخارج لأجل الدراسة يعتبرون مقيمين، عندهم مساكن يسكنون فيها فيعتبرون مقيمين، فلا يحل لهم الترخص، ولكن بعضهم قد يسكن مع أسرة كافرة ويقول أريد أن أتعلم لغتهم، فيشاهدهم نساءهم متكشفات، ويشاهدهم وهم يعملون المعاصي كالأغاني والخمور وما أشبهها. أنا أقول لا يجوز له ذلك، بل يلتمس ما يسكن معه من المسلمين ويبتعد عن هؤلاء الأسر. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في إحدى المجلات أن أحد المنشدين ذكر أنكم أفتيتموه بجواز ضرب الدف في النشيد، فهل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح للرجال، صحيح للنساء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالعلماء قالوا إن ذلك للنساء، عادة أنهن يتولين هذا الضرب بهذا الدف، الرجال عليهم أن يبتعدوا عن مثل هذا له. بس يمكن أن بعض العلماء أخذ بالعموم، أضربوا أعلنوا، فأخذ بالعموم، لكن ليس كل مجتهد يصيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من حج في حملة حج ولم يأخذوا عليه رسوم الحملة، هل يكتب له الحج أم لا بد أن يحج من ماله الخاص؟ يكتب له الأجر ولو أنه لم ينفق شيئا من ماله، ولكن لا شك أن النفقة من المال أعظم أجرا. قال البخاري رحمه الله: باب أن الأجر على قدر النصب. ثم أورد حديثا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن أجرك على قدر نفقتك أو قال نصبك. فالذي ينفق من ماله يكون أجره أكثر من الذي ينفق مع حملة أو مع دولة يكون لا ينفق شيئا، بل هم الذين يتحملون ذلك. أحسن الله إليكم، يقول: ما صحة ما نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان متصوفا في بداية حياته؟ ما أظن ذلك ثابتا، ولكن قبل أن يأتي شيخ الإسلام ذكر أنه تعلم على بعض الأشاعرة، أنه قرأ على بعض أهل بلده من الأشاعرة، ولم يبدأ في القراءة والأخذ عن شيخ الإسلام إلا بعدما رجع من مصر، لأنه بقي في مصر 7 سنين، فلما رجع لازمه وتتلمذ عليه ملازمة شديدة، فقبل أن يلازمه دخل في علم المتكلمين ونحوهم. أحسن الله إليكم، يقول: لو ضرب 10 أصوات ضربا خفيفا ألا يبر في يمينه؟ إذا كان قصده أن يؤلم ذلك المضروب، أن يكون ضربا يؤلمه، ألم يبر إذا كان ضربا خفيفا مجرد لمس. وأما إذا كان نيته الضرب الظاهر فإنه يبر. أحسن الله إليكم، يقول: كتاب الشيخ إسماعيل أنصاري رحمه الله تعالى شرح عمدة الأحكام هل هو مطبوع؟ قد طبع، ولكنه اختصره اختصارا ظاهرا وأخذ فيه بالظاهر، من ذلك أنه فسر الأقط لما أتى على ذكره في صدقة الفطر، فقال: الأقط لبن فيه زبدة فقط. فجاء إليه أحد الطلاب برسالة إيادية فقال: كيف يكون الأقط لبنا فيه زبدة؟ كان في مكتبة، فانتزع ذلك الكتاب وقرأه عليه، هذا تفسيره في هذا الكتاب، ولكن اختصر الكلام، لأن الذين فسروه قالوا: لبن فيه زبدة، ثم ذكروا أنه يطبخ حتى ينعقد ثم يجفف، وهو أسقط ذلك من باب الاختصار. الكتاب شرح واضح وإن كان فيه شيء من الاختصار. يقول: يوجد زميل في العمل من الرافضة قام بعمل مناسبة، وقد ما حكم دعوته؟ وهل يجوز لي أن أجيب دعوته؟ سمعنا أنه يتنزه المسلم أن يكون لأحد من الكفار عليه منا، فنرى أنه لا يجيب العصاة والمنافقين والرافضة، ولا يأكل عندهم ولو كانت الوليمة عامة ونحو ذلك. شكر الله تعالى لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله.